فلا تنالوا اليهود الا قالوا لأكثر من 550 مسلم على أرض فلسطين الآن تحت إطار شهداء. ما دامت القضية لله مصروفة السلام مع اليهود، إذا لماذا كل هذه التضحيات؟ لماذا؟ بعد هزيمة 67 كانت القصة وغزة انتهت وقتل قرار 180 لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول في فتواه وهو الرجل الفاضل المفتي سعد الدين العلمي، يقول: إن الشعب الفلسطيني في الداخل والذي أعلن الجهاد منذ ديسمبر الماضي والذي تسمونه هنا بالانتفاضة سيستمر في جهاده هذا حفاظا على المقدسات رغم عدم مساعدة العرب لنا، إذ كنا ولم نزل نأكل نبتات النباتات كالحيوانات لأننا لا نملك شيئا، ولكننا نسمع عن تبرعات العرب لنا ويكفينا السمع وينتهي الإشكال. وأضاف العلمي قائلا: إن سلاحنا الحجارة الذي ندافع به عن أرضنا وعرضنا سيكون هو الرادع الحقيقي لطرد اليهود، لأننا مؤمنون بأن الله سينصرنا رغم مواجهتنا عدوا بكامل عدته وعتاده. ثم قال: الإغراءات والرشاوي التي تأتيه من المسؤولين الصهاينة هناك، حيث قال: قالوا لي نعطيك 1,000,000 دينار أردني إذا سمحت لنا بالدخول في المسجد الأقصى، لكنني أبيت. افعلوا فعلوا بي الكثير، حيث حرقوا بيتي وحرقوا سيارتي. وأكد العلمي قائلا: أن الحملات الصهيونية هناك في فلسطين تكشف عن آثار عبرية ما هي إلا غطاء تهدف منه تدمير الأقصى وليس سوى ذلك. ثم قال مندوب المؤتمر الإسلامي في فلسطين عبد الرحيم محمود: إن قيام الدولة الفلسطينية يقول إنه سيحد من حدود اليهود، ولكن هيهات هيهات. شامير أعلنها قائلا: بعد نجاحي في الانتخابات سأحقق الدولة الإسرائيلية الكبرى من النيل إلى الفرات. أحبابنا الكرام، نقول هذه الأبيات موجهينها إلى الدولة، وننطلق بعد ذلك إلى أهلنا الصابرين الصامدين. نقول: يا أهلنا في فلسطين وفي كل مكان، ذودوا عن المسجد الأقصى وصخرته، وحرمة القدس يعلو هامكم غار. ذودوا عن المسجد الأقصى وصخرته، وحرمة القدس يعلو هامكم غار. وطهروا كل ذرات التراب من الباغي، ولا تركنوا فالدهر دوار. ولا تغرنكم من عرضنا قمم ولا وعود ولا نفط ودينار. أهلي، نجوم سماء الأرض قد أفلت، وأنتم اليوم في الأفلاك أقمار. وأنتم اليوم أرقام لها ثقل، والكل في هامش التاريخ أصهار. لا يخدعنكم سلم تزينه بعض الزغارف، إن السلم غرار. ما السلم إلا سراب خادع ملق قد خط خطته للبين غدار. يا مجلس الشؤم، لن تسعى لنصرتنا، لن تسعى لتنصرنا، فإننا بك بعد اليوم كفار. والحق لا يجتدى من كف سارقه، إذا تفرعن سراق وجبار. والحق إن لم يكن بالسيف مأخذه لا يعطى، بل تشحد الأسياف أحرار. وليطبق الكون ولتطبق الكون صيحات الجهاد على آثار من قبلنا للمجد قد ساروا. ويقول آخر: طفل خذلناه فصاق غرارا، حسد الصخور وجند الأشجار. ماذا عليه إذا الرجال تخاذلوا، أنداش أشباه الرجال وسارا. ولقد تفرس في الوجوه فلم يجد إلا صريع الغدر أو غدارا. مد الجسور إلى جيوش ظنها ستحيل ليل الغاصبين نهارا، لكنه نسف الجسور لعلمه أن الخيانة لا تحرر دارا. ومضى وحيدا لا يوجه وجهه إلا لرب قدر المقدار. ونقول لهم صمتا وقد نطق الرصاص وحسبنا ان الرصاص الى الجهاد ينادي في سبع نابل في اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهادي كل يصيح بنخوة عربية كل يردد صرخة استنجاد يا تائرا بالنار يحمي أرضه ويذب عنها جاهدا ويفادي أشدني لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوغى إنشادي إن فاتني بالأمس يوم إنني أهفو إليك بعدتي وعتادي ولعلني ألقاك في رهج الوغى ولعلني أمشي إلى استشهادي ولعلني يوما بجنبك يرتوي فيه من الثارات قلب الصادي قل للغفاة عن القتال ألم تروا ماذا يراوح قدسكم ويغادي أأموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهززكم استنجادي أتودعوني حيث أقتل صافرا بيد اليهود وتستباح بلادي يا نائمين على الحرير وما دروا أنا ننام على فراش قتادي متلفعين دم المعارك ما لنا إلا الحصى في القفر ظهر وسادي نغدو على النيران يذكيها لنا غدر اللئام وخصة الأوغاد ونبيت لا ندري أنصبح بعدها أم أن عين الموت بالمرصاد. هذا هو شعور كل مسلم على أرض فلسطين المجاهدة ونبيت لا ندري أنصبح بعدها أم أن عين الموت بالمرصاد. وأختم خطبتي هذا اليوم بصورة وصلتني عن جدار من جدران فلسطين نقش عليه أبطالنا الصغار من أبطال الانتفاضة عبارة. ماذا تقول هذه العبارة؟ صراعنا مع اليهود صراع وجود لا صراع حدود. الله أكبر. والله إن الطفل الذي نقش هذه العبارة على الجدار والصورة معي في البيت لهو أفهم وأعقل وأحكم ممن يعترف باليهود وبحدود اليهود. نعم إن صراعنا معهم صراع وجود إما نحن وإما اليهود. وأنا أقول لكم نحن إن شاء الله لنا البقاء والموت لليهود. بشر بهذا محمد صلى الله عليه وسلم تقتلونهم حتى الحجر يفهم أكثر مما يفهم كثير من الناس. ينادي يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي قال فاقتل حجر لا عقل له يقول اقتل ونحن نعطي القدس وسبعين بالمئة من فلسطين لليهود. الله أكبر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وقدرتك على كل شيء أنك أنت الله الواحد الأحد نشكو إليك ظلم الظالمين وتآمر المتآمرين ومكر الماكرين. أنت الغني بعلمك عن إعلامنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نناشدك وعدك الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الدويلة ومن جميع قرارات الاستسلام لليهود ونشهدك اللهم على الجهاد لتحرير فلسطين كاملة. نشهدك اللهم الجهاد لتحرير القدس والأقصى. اللهم إنا نعاهدك طال الزمان أو قصر أن اليهود أعداءنا نحاربهم ونقتلهم وسيأتي اليوم الذي نمارس فيه قتل اليهود بإذنك يا رب العالمين. أنت ولينا ورسولك ولينا والمؤمنون أولياؤنا. أما الذين يعاهدون اليهود فليس بيننا وبينهم ولاية وليس لهم علينا طاعة. اللهم إنا نبغضهم فيك ولا نحبهم فإن البغض والحب من أوثق عرى الإيمان. أحبابنا الكرام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم سدد رمي المجاهدين في فلسطين. اللهم اجبر كسرهم. اللهم فك أسرهم. اللهم اغفر ذنبهم. اللهم رحم صفهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم سلم عقولهم. اللهم صن أعراضهم. اللهم سلم أموالهم. اللهم حقق آمالهم. اللهم حقق أهدافهم. اللهم رحمك بالأطفال اليتامى والنساء السكالى والشباب الحيارى. اللهم إنهم حفاة تحملهم جياع فاطعمهم فراة فكسهم مرضى فشافهم. اللهم إنهم مقولين مظلومين مخلولين فانصرهم أنت وليهم في الدنيا والآخرة. اللهم اللهم انك تعلم تبرأ منهم القريب قبل البعيد، وتبرأ منهم الصاحب قبل العدو. اللهم انت وليهم فانصرهم، اللهم ايدهم، اللهم كثرهم، اللهم اعزهم، اللهم مكنهم في الارض، اللهم ارفع رايتهم فوق الرايات، اللهم شدد امرهم يا رب العالمين، اللهم اربط على الخير قلوبهم، اللهم ادخل السرور والفرح والرضا في قلوبهم، انك على ذلك قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله. الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.